السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فنعقد هذا المجلس العلمي في هذا الوقت في الكلام على محاضرة مهمة وعلى مسائل عظيمة ملمة قد عمت بها البلواء في الأوطان، وقد أنتج خطأ تطبيقها على مذهب أهل السنة والجماعة كثير من الشر والبلاء المستطير، وهي مسألة التكفير. وإذا قال العلماء رحمهم الله تعالى مسألة التكفير فيقصدون بها الحكم على الغير بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام، خالع الربقة الدين من عنقه بالكلية. فمسألة التكفير وباب التكفير من الأبواب العظيمة الخطيرة، والتي إن أخذت على غير القواعد المقررة في منهج أهل السنة والجماعة فناهيك عن الشر العظيم والبلاء المستطير الذي سيحل على البلاد والعباد. فإن التكفير بلا علم ولا برهان من أعظم الفتن وأكبر البلايا وأعظم الشر. وإن أول فتنة حصلت في أواخر عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي فتنة التكفير، فبسببها تم قتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك لا تزال محاولة اغتيال العلماء والحكام وكثير من المسلمين سببه الرئيس الذي يمشي وراءه هو فتنة التكفير. فتنة التكفير، بل لا نعلم فتنة أريقت فيها الدماء بمثل فتنة التكفير. فإذا لا بد أن ننظر إلى هذه الفتنة، ولا بد أن نقرر فيها الأصول، ولا بد أن نقرر فيها القواعد المنبثقة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجب علينا أن ننظر إلى هذه الفتنة أيها الإخوان بعين البصيرة، وأن نكافحها بما آتانا الله عز وجل من قوة حفظا للدين وحقنا للدماء. وقد جمعت لكم في هذا المجلس العلمي إن شاء الله عز وجل جملا كثيرة من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، والتي إن اعتمدها المسلم في هذا الباب وصار حكمه على الآخرين بالكفر منبثقا من هذه الأصول والقواعد والضوابط المقررة عند أهل السنة والجماعة، فإن حكمه سيكون متفقا مع الحق، سيكون حكمه متفقا مع الحق. وهي قواعد كثيرة، ولكن لعلنا إن شاء الله نستوفيها في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. سوف أذكرها قاعدة قاعدة، وأشترط على نفسي أن لا أقرر قاعدة إلا وعليها دليل من الكتاب والسنة أو من أحدهما، ثم أبين أيضا نصوص أهل العلم من أهل السنة والجماعة التي يقررون فيها هذه القاعدة. فهذه القاعدة ليست من إنتاج الخيال ولا من من قدح به الخاطر أو الذهن، وإنما هي أصول مقررة باتفاق أهل السنة والجماعة. القاعدة الأولى: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وأصل هذه القاعدة حديث نبوي رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فتكفير الآخرين من أهل الإسلام بلا علم ولا برهان ولا دليل هذا من جملة الآفات والحصائد التي يحصدها الإنسان بلسانه، وربما كلمة الكفر مما سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكلمة التكفير قد تكون كلمة تغضب الله من فوق سبع سماوات إذا كانت غير مبنية على علم ولا دليل ولا برهان، وربما تكون تلك الكلمة التي انطلقت من لسانك بلا تفكير ولا علم ولا تدري مبلغها تهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالواجب إذن أن نكف ألسنتنا عن أعراض الناس، وأن نكف ألسنتنا عن الحكم على الناس، إلا إذا كانت أحكامنا منبثقة من الكتاب والسنة ومما قرره علماء أهل السنة والجماعة في قواعدهم وأصولهم ومناهجهم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يعلم مبلغها، تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها في النار على رأسه 70 خريفا. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه أضمن له الجنة. ويكفيك لبيان خطر الكلام وآفات اللسان وحصائد المنطق أن الله عز وجل قد وكل بمنطق كل واحد منا ملائكة رقيب عتيد، ما يلفظ أحدنا من قول إلا ويتلقفها أحد الملكين، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلم وفقك الله أن أعظم وأكبر الأسباب التي يدخل بها الناس يوم القيامة النار إنما هي حصائد ألسنتهم والعياذ بالله، والتي من جملتها الحكم على الآخرين بالكفر أو البدعة أو الإثم أو الفسق بلا علم ولا دليل ولا برهان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. وقد اتفق علماء أهل السنة والجماعة على وجوب حفظ اللسان وصونه عن المنطق الحرام، واستحبوا جميعا رحمهم الله تعالى صون المنطق عن الكلام المكروه وفضول المباح. إذن هذه أول قاعدة يجب علينا أن نقررها في قلوبنا، وهي أن تكفير الآخرين بلا علم ولا برهان إنما هو من جملة حصائد الألسنة التي سنحاسب ونسأل عنها يوم القيامة. القاعدة الثانية: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذه القاعدة تبرز لك جانبا من الجوانب الخطيرة لتكفير المسلمين بلا علم ولا برهان، وأصلها جمل من الأحاديث، منها حديث أبي قلابة رضي الله تعالى عنه أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه قوله هذا وعدوانه وظلمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رجل رجلا، أي لا يكفر رجل رجلا، إلا باء بها أحدهما، إن كان كافرا، أي الذي أطلقت عليه الكلمة، إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فتكفير المسلمين بلا علم ولا برهان ولا هدى أمره خطير جدا، فإنك إن انطلقت من فيك كلمة الكفر فإنها تنظر إلى صاحبها، فإن كان مستحقا في حقيقة الأمر للكفر ثبتت عليه، وإلا فإنها سترجع إلى فم خرجت منه. فالواجب يا إخواني هو الحذر الشديد من ذلك، ويجب كف اللسان عن التخوض في هذا الأمر الخطير والذي تكون عواقبه وخيمة، والزلل فيه شديد. نسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من تكفير أحد بلا علم ولا برهان. القاعدة الثالثة: التكفير بلا علم قول على الله بلا علم. التكفير بلا علم قول على الله عز وجل بلا علم. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على حرمة القول على الله عز وجل بلا علم، وأنه من أكبر الجرائم وأفدح وأخطر الأمور. قال الله عز وجل في سياق المحرمات على سبيل الأعظمية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال الله عز وجل أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن أكفر أحدا من المسلمين بلا علم ولا برهان فإنه يعد قائلا على الله عز وجل بلا علم، لأن التكفير حكم شرعي فلا يجوز أن نثبته في حق أحد من الناس إلا بدليل. فإذا كفرت أحدا بلا دليل فإنك واقع في القول على الله عز وجل بلا دليل ولا برهان، وهذا من أعظم الخطر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكما أن من أطلق واجبا أو حراما في الشريعة بلا علم ولا برهان، أو أطلق مستحبا أو مكروها في الشريعة بلا علم ولا برهان يكون قد قال على الله بلا علم، فكذلك من أطلق كفرا على غيره أو تفسيقا أو تبديعا على غيره بلا علم ولا برهان يكون ممن قال على الله عز وجل بلا علم. ويتضح هذا بالقاعدة الرابعة: التكفير من أحكام الشرع، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير من أحكام الشرع، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن التكفير حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الشرعية الصريحة. فكما أنه لا يجوز أن نثبت واجبا إلا بدليل، ولا محرما إلا بدليل، ولا مكروها أو مندوبا أو مباحا إلا بدليل، فكذلك لا يجوز لنا أن نثبت كفرا على أحد أو بدعة على أحد أو فسقا على أحد أو أن نحكم على غيرنا بشيء من الأحكام الشرعية التي تترتب عليها بعض الآثار الشرعية إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فلا يجوز لنا أن ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما تكون أقوالنا تبعا في هذا الباب للدليل. فمن كفره الله ورسوله كفرناه، ومن لم يكفره الله ورسوله لا نكفره. فالتكفير حق لله عز وجل، فمن كفر غيره بلا دليل فقد كفر بلا إذن من الله، وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز أن نكفر أحدا إلا بدليل. فإذا هذا الباب ليس مرده إلى العقول، فباتفاق أهل السنة أن العقول لا مدخل لها في باب التكفير، وباتفاق أهل السنة أن الشهوات والرغبات وخلجات النفوس لا مدخل لها في باب التكفير، وباتفاق أهل السنة أن التخرصات والظنون الكاذبة والأهواء المعتلة والأفكار المختلة كلها لا مدخل لها في هذا الباب. وهل أفسد الدين إلا لما دخلت هذه الأشياء في باب التكفير؟ ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: فإن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. وقال رحمه الله تعالى في رده على البكري الأشعري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب الآخرين بمثله، كمن كذب عليك أو زنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه أو أن تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله عز وجل، وكذلك التكفير حق لله عز وجل، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. وقال رحمه الله تعالى: لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي، ومن أعظم البغي أن نشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وكلها نصوص تدل على أن التكفير حق لله عز وجل. وقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن التكفير حق لله عز وجل، فلا نكفر إلا من دل الدليل الشرعي على تكفيره. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحكم بالتكفير على أحد ليس لزيد ولا لعمر، بل هو لله ورسوله. من كفره الله ورسوله فهو كافر وإن قلنا إنه مسلم، ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلم وإن قلنا في حقه إنه كافر. لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر أو يا عدو الله، فإن كان المخاطب كما قال فهو كافر وعدو الله حقيقة، وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر وهو العدو لله والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه أهل له. القاعدة الخامسة: التكفير الوارد في الكتاب والسنة وارد على الأشخاص وعلى الأوصاف. التكفير الوارد في الكتاب والسنة وارد على الأشخاص وعلى الأوصاف، ولا بد من التفريق بين هذين النوعين. فإنك إذا اطلعت على أدلة الكتاب والسنة وجدت أن الله جل وعلا يكفر أشخاصا بأعيانهم، وتارة يكفر أوصافا بأعيانها، أو يكفر مللا أو نحلا أو أديانا بأعيانها، فإذا لا بد أن نفرق بين النوعين. فقد شهدت الأدلة ببعض كفر الأفراد كإبليس وفرعون وهامان وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأبي جهل وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم من أصناف الكفرة بأعيانهم. فهذا الصنف من الناس يجب علينا أن نعتقد كفره بعينه، ولا يجوز التوقف في تكفيره مطلقا، بل إن من شك في كفر من كفره الله ورسوله بعينه فإنه كافر مثله، لأن من نواقض كلمة التوحيد التوقف في كفر المشركين، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح مذهبهم أو تصحيح مذهبهم. فهذا النوع من التكفير لا نقاش عندنا فيه، ولا نخضع كفره أبدا لطاولة الحوار. فمن كفرته الأدلة عينا فإننا نكفره عينا. وأما النوع الثاني من التكفير الوارد في الكتاب والسنة فهو تكفير الأوصاف والأفعال، وهو الذي يسميه أهل السنة والجماعة رحمهم الله بالتكفير العام، كما حكم الله عز وجل على من حكم بغير ما أنزل أنه كافر في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكما حكم الشارع على من ترك الصلاة بأنه كافر، هذه الأدلة لا تكفر أعيانا وإنما تكفر أوصافا، فكل هذا من التكفير العام. وكما في الحكم بالكفر على من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، والأمثلة كثيرة. وهذا التكفير يسميه أهل العلم بالتكفير بالوصف العام أو الأعم، وهذا النوع من التكفير هو الذي اشتد فيه الخلاف، وهو الذي ستأتي القواعد إن شاء الله في ضبطه. ولكن قاعدة هذا تقول ما أطلقه الله ورسوله من الكفر يجب إطلاقه، فلا يجوز إنزاله على الأعيان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فما أطلقه الله ورسوله من أحكام الكفر وأوصاف الكفر فإنه يجب علينا أن نطلقها كما أطلقها الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن ننزلها على الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فقوله من ترك الصلاة فهو كافر، هذا نقوله كما قاله الله عز وجل، لكن لو جاءنا رجل تارك للصلاة فلا نطلق الكفر عليه عينا إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وإذا جاءنا حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فنقول له من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ولكن لا يجوز لنا أن نكفر هذا الحاكم بعينه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أردت أن تنزل كفرا عاما على أحد من الأشخاص بعينه فلا بد من قاعدة أخرى تقول لا بد في تكفير المعين من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهي القواعد التي ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، والله الموفق والهادي. ومن القواعد أيضا التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ومثلها القاعدة التي بعدها والكلام عليها واحد، التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ومثلها القاعدة التي بعدها، التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق الأعيان والأفراد إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فهذه ثلاث قواعد من قواعد التكفير لا بد من فهمها، وهي من أعظم الخطر إذا لم تفهم على منهج أهل السنة والجماعة. وأريدكم أن ترفعوا أقلامكم قليلا حتى تفهموا ما أقول. اعلموا أن القاعدة المتقررة عند أهل السنة هي التفريق بين الفعل ومن فعله. عندنا فعل وفاعل، حتى النحويين يفرقون بين حكم الفعل وحكم الفاعل، فالفعل عندنا له حكم والفاعل عندنا له حكم آخر. وبناء على ذلك فليس كل من كفر من وقع في الكفر كفر، وليس كل من وقع في البدعة بدع، وليس كل من وقع في الفسق فسق، وليس كل من وقع في المعصية أثم. لا بد أن تعطي الفعل حكما على ما تقتضيه الأدلة الشرعية، وتتوقف عن حكم الفاعل حتى تنطبق الشروط وتنتفي الموانع التي سأذكرها إن شاء الله بأدلتها بعد قليل، وأرجوكم أن تنتبهوا قليلا. فإن قلت وما الدليل على ذلك، أقول الأدلة في ذلك كثيرة، كلها دليل على التفريق بين الفعل وبين الفاعل. احذروا يا أهل السنة من الانزلاق في من زلق فيه الخوارج، فإن القاعدة في التكفير عند الخوارج هي وجود تلازم ذاتي بين الحكم على الفعل وفاعله، وأما أهل السنة فلا، يقول ما في تلازم بينهما، بل نعطي الفعل حكما وربما نعطي الفاعل حكما آخر، ربما انطبق عليه حكم فعله وربما أعطيناه حكما آخر. فمن وقع في الكفر كفر، هذه قاعدة الخوارج. وأما قاعدة من وقع في الكفر فلا يلزم أن يكفر إلا بعد كذا وكذا، فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. فإن قلت دع التنظير وأعطنا التدليل، فأقول الأدلة على ذلك كثيرة جدا. من الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عند رأسه، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كفر في حد ذاتها ولا نقاش فيها، لكن هل انطبق حكم هذا القول على قائله؟ الجواب لا. والدليل على ذلك آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. والحديث في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذا قول أعطي حكما، ولكن لم ينطبق حكم القول على قائله لوجود مانع وهو عدم القصد. فإذا لا يجوز أن نلحق الفاعل بحكم فعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهي محطات لا بد من التأكد منها قبل إلحاق الفاعل بحكم فعله. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، أسرف على نفسه بالذنوب، قال لأبنائه: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم الرائح، يعني ريح، نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. هذا الرجل وقع في مكفرين بإجماع أهل السنة. المكفر الأول إنكار قدرة الله عز وجل، المكفر الثاني إنكار البعث. هذا الرجل هل انطبق عليه حكم فعله، حكم قوله؟ الجواب لا. قال: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فمثل بين يديه، فقال: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر الله له. لو أنه كفر بمقتضى قوله لما كان داخلا في حيز المغفرة، لأنه بإجماع العلماء أن من مات مشركا الشرك الأكبر أو كافرا الكفر الأكبر أو منافقا النفاق الأكبر فإنه لا يدخل في حيز المغفرة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما غفر الله له دل ذلك على أنه لم يأخذ حكم فعله، فأفاد ذلك أن الفعل يعطى حكما والفاعل يتوقف فيه حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع. هذه أخطر قاعدة من قواعد التكفير، أخطر قاعدة من قواعد التكفير هي هذه. ومن الأدلة كذلك، فإن قلت: وما المانع الذي وقع فيه هذا الرجل؟ فأقول: اختلفت كلمة أهل العلم، فمنهم من قال مانع الجهل، ومنهم من قال مانع الخوف الشديد الذي غطى على عقله من خشية الله عز وجل حتى بدأ يتصرف تصرف المجنون، يقول ما لا يدري ويفعل ما لا يعرف حكمه، ولذلك قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. وأنتم تعرفون أن مناط التكليف هو العقل، فإذا جاء ما يغلق عليه من شدة غضب أو طفح سكر أو غلبة جنون أو غلبة نوم أو إغماء فإنه يرتفع عن الإنسان حينئذ التكليف. إذن هنا مانع وقع فيه هذا الرجل جعل حكم فعله لا ينطبق عليه. ومن الأدلة كذلك، نحن نعلم أن شارب الخمر ملعون، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على عشرة أوجه، وذكر منها: وشاربها ملعون، بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان رجل من الصحابة يقال له عبد الله بن حمار ابن حمار، وكان كثير شرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد حد الخمر، فقال رجل من الصحابة: انظر إلى هذا الرجل ما أكثر، أو قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه. شوف كيف الآن، مع أنه يشرب الخمر قال: لا تلعنه، فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فإذا لما كان الحكم عاما لعن، لكن لما انطلق الحكم على الأعيان قال: لا تلعنه، مما يدل على وجود الفارق بين الفعل وفاعله. فأهل السنة يعطون الفعل حكما ويعطون الفاعل حكما ويعطون الفاعل حكما آخر. ويؤيد هذا أن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر أعيان الجهمية فتكفيره هو والسلف للجهمية والقدرية لا يقتضي تكفير كل جهمي وقدري. وكذلك قولهم من قال بخلق القرآن فهو كافر هو من باب التكفير العام، لكن لو جاءنا رجل يقول بأن القرآن مخلوق فلا يجوز لنا أن نبادره بالتكفير حتى نتأكد من ثبوت الشروط في حقه وانتفاء الموانع. ولذلك كان المأمون وحاشيته يقولون بأن القرآن مخلوق، وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه دعا للخليفة قبل موته وحلل من ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الضرب والحبس، فلو كانوا كفارا عنده مرتدين بأعيانهم لما فعل ذلك، لأننا منهيون عن الاستغفار للمشركين. ومن الأدلة كذلك أيها الإخوان ما في صحيح الإمام البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علي حين بني علي، يعني حين تزوجت، فجلس مني على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية منهن وهي تضرب بالدف: وفينا نبي يعلم ما في غدي. هذا دعوة إيش؟ دعوة علم الغيب لغير الله عز وجل. وقد اتفقت كلمة أهل العلم أن من ادعى أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب فإنه كافر. قل لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا يعلم الغيب إلا الله، حديث صحيح. لكن ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعي هذه وعودي بالذي كنت تقولين، يعني عودي قولي الكلام الأول، أما هذه فدعيها. فلم يحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى قولها هذا، لأنها قالته وهي جاهلة، لأنها قالته وهي جاهلة. ولذلك فقد نص الأئمة رحمهم الله على أن من أعظم البغي وأكبر الظلم والعدوان أن يشهد على المعين بالكفر بالظنة والتخرص والهوى، بل لا بد من البرهان الساطع والدليل القاطع. فمن أراد الحكم على المعين بشيء من ذلك فعليه أن يراعي هذا الأمر المثبت في هذه القاعدة. ومن الأدلة كذلك ما يروى عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرون، وممن حسنه الإمام الألباني وجمع من أهل العلم رحمهم الله. لكن إذا قيل لكم هذا حديث ضعيف فاتركوه وابقوا على الأدلة السابقة، لأنها مسألة دقيقة، فقد يأتينا متنطع يقول هذا حديث ضعيف. لكن إذا أشكل عليكم هذا فدعوه وعليكم بالأدلة السابقة. فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيت بطارقتهم يسجد بعضهم لبعض تحية وإكراما، فقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بذلك؟ فقال: إنه لا يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهل عامل معاذا بحكم فعله هذا؟ الجواب لا، بل عذره لوجود التأويل في هذه المسألة. بل أعظم من هذا أيضا قصدي ويؤيد هذا أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود، فجعلت آكل حتى تبين، فإذا الصبح قد طلع، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لعريض الوساد، إنما هو نور الصبح وظلمة الليل. الشاهد الآن: الأكل عمدا في نهار رمضان أوليس نوع فسق؟ مع ذلك لم يفسقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثمه، بل لم يأمره بقضاء هذا، مما يدل على أن الفعل له حكم والفاعل له حكم آخر على ما تقتضيه الأدلة. ومن الأدلة أيضا أن المستحاضة كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بأنها تستحاض حيضة كثيرة شديدة وأنها تترك من أجلها الصلاة. المستحاضة تبقى أوقات لا تصلي ولا تصوم، وتارك الصلاة كافر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بالوجهة الصحيحة في الحكم ولا يحكم على ذاتها بأنها قد خرجت من الدين بسبب ترك الصلاة، بل لم يأمرها بقضاء لا صلاة فاتت ولا صيام فات، لأنها تركته تأويلا وجهلا. فإذا هذه أدلة تدلك يعني دلالة قطعية على أن الفاعل له حكم والفعل له حكم آخر. ومن الأدلة كذلك حديث عمر وعمار، فقد بعثهم رضي الله عنهما، فقد بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فأجنبا، فلم يجدا الماء فتيمما صعيدا طيبا. أما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، وأما عمر فبقي أياما لا يصلي، لأنه يرى أن التيمم إنما يرفع الحدث الأصغر لا الحدث الأكبر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجههما إلى الوجهة الصحيحة وأخبرهما بالحكم الشرعي، ولم يحكم على أحد منهما بمقتضى فعله، فإن عمار صلى بلا طهارة شرعية، إذ أن ما فعله عمار ليس هو الطهارة، ليس هو الصفة الشرعية للتيمم. وعمر بقي أياما لا يصلي، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالقضاء لوجود الجهل في هذه المسألة وعدم بيان الحكم الشرعي. فما يجينا واحد يقول بما أنهم تركوا الصلاة، إذا من ترك الصلاة فقد إيش؟ فقد كفر. هذا باطل كل البطلان. بل من الأدلة أيضا حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، أنتم تعرفون أن التجسس على جيوش المسلمين حكم بعض أهل العلم بأنه كفر، وبعضهم قال إنه من كبائر الذنوب وهو الأصح، ما لم يكن مستحلا له أو نابعا عن موالاة قلبية للكفار. ومع ذلك فقد فعل حاطب بن أبي بلتع فعلا أنزل الله عز وجل فيه قرآنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بفتح مكة بعث حاطب إلى قريش كتابا يخبرهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وبعث الكتاب مع جارية له خبأته في قرونها في شعرها، فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرها المقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب وجمع، ففتشوها وجاءوا بالكتاب، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب على حاطب فقال ما هذا يا حاطب؟ إيش هذا الفعل هذا يا حاطب؟ يريد أن يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم من نوعية صدور هذا الفعل. فقال يا رسول الله والذي نفسي بيده إنه ليس رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن كل أحد من أصحابك له يد عند قريش إلا أنا، فأريد أن يكون بهذا الكتاب لي يد عندهم أحفظ بها أهلي ومالي. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعوه، وما أدراك يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يطبق حكم فعله عليه، لم يؤثمه، ولم يحكم عليه بالردة، ولم يحكم عليه بالفسق والمعصية، ولم يأمره حتى بالتوبة من هذا الفعل، لأنه فعله متأولا جاهلا حقيقة الحكم. هذه هي قواعد أهل السنة، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة المتقررة عندهم. بل ومن الأدلة أيضا أن الخوارج لما خرجوا على المسلمين استباحوا ديار المسلمين واستباحوا دماء المسلمين وفعلوا في المسلمين الأفاعيل، فهذا الفعل كفر، لأنه استحلال أمر معلوم من الدين بالضرورة. من استحل دم غيره فقد كفر، ومن استباح أموال المسلمين فقد كفر، هي حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فاستحلالها استحلال لما هو معلوم حرمته من الدين بالضرورة. ومع ذلك لم يكفرهم الصحابة، بل قاتلوهم لدفع شرهم وضررهم فقط. بل كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سئل عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، ولكنهم إخوان لنا بغوا علينا. وكذلك الإخبار عن الخوارج بأنهم شر قتلى وأنهم كلاب النار، ليس هذا دليلا على كفرهم، لأنه قد ثبت بالنص أن من المسلمين من يدخل النار بسبب ما معه من الذنوب والمعاصي، والخوارج كذلك. وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج، والأصح المنقول عن أكثر الصحابة والسلف أنهم ليسوا بكفار. فإذا هذه قاعدة متقررة، لا نريد أن نطيل فيها أكثر من ذلك حتى نستكمل معكم القواعد البقية إن شاء الله. فإن قلت ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، أكثرت منها، فما هذه الشروط وما هذه الموانع؟ فأقول لقد نص العلماء على أن الشروط في باب تكفير المعين كما يلي: الأول العقل وضده الجنون، فالعقل شرط والجنون مانع، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وبناء عليه فمن فعل شيئا من ذلك مما يوجب كفره وبه جنون فلا يجوز لنا أن نحكم عليه بمقتضى فعله. والأدلة على اشتراط العقل معروفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثاني البلوغ وضده الصغر، فالبلوغ شرط والصغر مانع. وبناء على ذلك فإذا كان الذي فعل هذا الكفر لا يزال صغيرا لما يبلغ بعد ففيه مانع من موانع التكفير، فلا يجوز أن نطلق عليه الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: وعن الصغير حتى يحتلم. الشرط الثالث العلم وضد العلم الجهل، فالعلم شرط والجهل مانع. وبناء عليه فمن فعل شيئا من المكفرات وهو جاهل بحقيقة الحكم، انتبهوا، ومثله يجهل، ليس جهلا من باب الدعاوى فقط، بل لا بد أن يكون ومثله يجهل، يعني أن تكون القرائن المحتفة بدعوى الجهل تصدق دعواه، كالذي نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء مثلا، أو الذي أسلم في دار حرب ولا يستطيع أن يهاجر إلى بلاد المسلمين أو نحوهم ممن تكون دعوى الجهل بهذه المسائل حقيقية واقعية لا مجرد خيال ولا وهم. فإذا كان الذي فعل شيئا من المكفرات جاهلا فإننا لا نحكم عليه بمقتضى فعله، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغه كلمة الله فإنه لا تقوم عليه الحجة. وقد أجمع العلماء على أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وأجمع العلماء على أنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. ومن الشروط أيضا الاختيار والإرادة، وضده الإكراه، فالاختيار شرط والإكراه مانع. وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن وقع في شيء من المكفرات وهو مكره على الوقوع فيه مع اطمئنان قلبه بالإيمان فإنه لا ينطبق عليه حكم فعله هذا، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخامس عدم التأويل وضده وجود التأويل، وهذا الشرط من أوسع الشروط التي يعذر بها أهل السنة والجماعة من خالفهم. وبناء على اشتراط هذا الشرط فمن فعل شيئا من المكفرات متأولا تأويلا سائغا فإنه لا يحكم عليه بمقتضى فعله هذا، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على اشتراط هذا الشرط. وكم عذروا من مخالفيهم من الفرق ممن وقع في أمر مكفر أو مبدع بسبب ماذا؟ أنهم وقعوا فيه تأويلا. السادس القصد إلى فعل الكفر، القصد إلى فعل الكفر وضده عدم القصد، فالقصد شرط وضده عدم القصد. فمن أراد أن يقول كلمة فقال كلمة الكفر سبقا من غير قصد ولا انعقاد قلب فإنه لا يضره ذلك، لقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. فإذا صارت القواعد عندنا كما يلي: التكفير العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قال أبو العباس رحمه الله: التكفير له شروط وموانع. أنا قلت لكم بجيب لكم كلام أهل العلم. التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، من شبه الله بخلقه كفر، من قال بخلق القرآن فقد كفر، وغيرها من العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذه المقالات، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذه المقالات. وقال رحمه الله تعالى: وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق وإيش؟ والتعيين. وهذه يعني الخلط بين الإطلاق والتعيين، الخلط، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. القاعدة التي بعدها على حسب ترقيمكم أنتم: إنزال التكفير العام على الأعيان هو من التكفير الاجتهادي. إنزال التكفير العام على الأعيان هو من التكفير الاجتهادي. وأسألكم بالله أن تنتبهوا لما أقول، هو من التكفير الاجتهادي. أقول: اعلم رحمنا الله وإياك أنه إذا اجتهد مجتهد في إطلاق حكم الكفر على أحد الأشخاص وأراد أن يدخله تحت أصل من وصف من هذه الأوصاف الكفرية بسبب وقوعه في هذا الفعل، فإن هذه العملية، عملية الإلحاق، عملية اجتهادية، يعني أنه باجتهاده رأى أن هذا الشخص يدخل تحت هذا الوصف، ورأى أن الشروط فيه منطبقة وأن الموانع عنه منتفية. هذا اجتهاد ولا نص؟ اجتهاد. فلا يجوز له أن يلزم غيره بهذا الاجتهاد، لأن عندنا بعض طلبة العلم هداهم الله إذا كفروا حاكما أو عالما أو أحدا من الناس، فيا ويل من لا يوافقهم في هذا الاجتهاد، يا ويله ويا سواد ليله، فإنهم سوف يباشرونه مباشرة بإيش؟ بأنه كافر. فهم يلزمون الناس باجتهاداتهم، وهذا من ضيق العطن. فلا يزال الأئمة يختلفون في مسائل الأحكام والشرائع والدين، ولا يلزم أحد منهم أحدا باجتهاده، بل كل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، ولا حق لك أن تلزم غيرك باجتهاده، كما أنه لا حق لغيرك أن يلزمك باجتهاده. فأنت اجتهدت في هذا الرجل ورأيت أنه يكفر، فتحمل عند الله عز وجل ما تحملت، لكن أنا لا شأن لي بك أنت، هذا اجتهادك. لكن من كفرهم الله بأعيانهم في القرآن والسنة، هذا لا يدخل تحت دائرة الاجتهاد، لأنه من التكفير المنصوص عليه. أما إذا كفر الله وصفا أو فعلا ثم أردت أن تدخل رجلا تحت هذا الوصف ورأيت أن الشروط فيه منطبقة والموانع عنه منتفية، فلا بد من أن تعلم أنه تكفير اجتهادي، والإلزام بالاجتهاد لا يجوز، لأن اجتهادك قد يكون، أجيبوا يا أخوان، لأن اجتهادك قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فالمجتهد لا يلزم أن يكون، أن تكون نتيجة اجتهاده صوابا. ولذلك ظهرت عندنا جماعة اسمها جماعة التكفير والهجرة، وقبلها ظهرت الخوارج. علة تكفيرهم للمسلمين أنهم لم يوافقوا على اجتهادهم في تكفير هذا الحاكم، فإذا كفروا حاكما ورأوا وزراءه لم يكفرونه، كفروا الوزراء، وإذا رأوا أزواج الوزراء لم يطلبوا الطلاق، كفروا الأزواج، وإذا رأوا الأولاد لم يتبرأوا من آبائهم، كفروا الأولاد، وإذا رأوا الجيران وأهل الحي والمسلمين فينطلق حكم الكفر على أعم من في الكرة الأرضية، حتى إن جاهلا قال لجاهل: إني لا أعلم على وجه هذه البسيطة أحد مؤمن بالله إيمانا حقا إلا أنا وأنت، وأنت لا أدري ماذا تخفي في صدرك. فهذا كله بسبب الإلزام الغير بالتكفير الاجتهادي. انتبهوا لهذه القاعدة وفقكم الله. فإذا رأيت أحدا يكفر حاكما فقل: تحمل ما تحملت، لكن أنا هذا الحاكم عندي ليس بكافر حتى أتأكد بنفسي من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة التي بعدها: الحكم بالكفر لا يدخل في باب المعاملة بالمثل ولا في باب العقوبات والتشفي. الحكم بالكفر لا يدخل في باب المعاملة بالمثل ولا في باب العقوبات والتشفي. نعم، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فإن من الناس من يعاقبك إذا خالفته في أمر من الأمور ككفر الحكام أو كفر بعض العلماء أو كفر بعض الناس، فإنه يعاقبك بأشد العقوبة لديه، وهي أن يحكم عليك بالكفر، أو أن يكون بينك وبينه منازعة في بعض المسائل الدينية أو الدنيوية فيتهمك مباشرة بسبب شدة غضبه وشدة حنقه عليك بأنك كافر. فالكفر بإجماع أهل السنة لا يدخل تحت قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن خذوها قاعدة مني، لأن ما كان حراما لحق الله فلا يجوز المعاملة فيه بالمثل. فمن زنى بأختك فلا يجوز لك أن تزني بأخته، ومن لاط بولدك لا يجوز أن تلط بولده، ومن كذب عليك فلا يجوز لك أن تكذب عليه، ومن خانك فلا يجوز لك أن تخونه، لأن ما كان حراما لحق الله لا يجوز أن يعامل من أخطأ عليك به أن تعامله فيه بالمثل. فهذا لا يجوز أبدا أن يخضع باب التكفير لباب المعاملة بالمثل. فمن كفرك فإنه لا يجوز لك أن تعاقبه بالمثل فتكفره، كل ذلك من باب التكفير بالظنة والهوى. قال ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. فمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والخوارج تكفر أهل السنة والجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر منهم فإنه يفسق، وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. وأما أهل السنة فإنهم يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وقال رحمه الله تعالى في شأن البكري: لم نقابل جهله، يقول أنا ما قابلت جهل البكري علي، يقول لم نقابل جهله وهو من غلاة المتصوفة، يقول لم نقابل جهله وافتراءه علينا بالتكفير بمثله، كما لو شهد شخص بالزور على شخص أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه، لم يكن لذلك الشخص أن يشهد عليه بالزور أو يكذب عليه، ولا أن يقذفه بالفاحشة. القاعدة التي بعدها: لا يكفر من اجتهد في مسألة تحتمل الاجتهاد إذا أخطأ. لا يكفر من اجتهد في مسألة تحتمل الاجتهاد إذا أخطأ. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: لا جناح عليكم فيما أخطأتم، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومن أدلتها أيضا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فمن اجتهد يا إخواني وأحبابي، فمن اجتهد في شيء من المسائل العلمية العقدية أو المسائل العملية الشرعية وكانت المسألة تحتمل الاجتهاد فأخطأ، فإننا لا نحكم عليه بمقتضى خطئه واجتهاده، بل يجب علينا أن نعتقد أنه مأجور مغفور له ذنبه في هذا الخطأ. لكن لا بد أولا أن تكون هذه المسألة مما تحتمل إيش؟ الاجتهاد، مما تحتمل الاجتهاد. وفي الحديث يقول الله عز وفي القرآن يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويدخل في ذلك خطأ المجتهد في بعض المسائل العقدية أو الشرعية. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، بل يغفر له خطأه، انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع فيه قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله له خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. هذا كلام العلماء رحمهم الله. فالمسائل الاجتهادية لا يجوز لنا أن نحكم على الغير بمقتضى الخطأ فيها. هذا القول هو المعروف عن الصحابة وعن التابعين وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسائل علمية عقدية ولا في مسائل عملية فقهية. ومن فرق في الخطأ الاجتهادي بين المسائل العقدية والمسائل الشرعية فقد طرق بابا من أبواب البدع. فإن المعروف عن الصحابة والتابعين عدم التفريق كما أفاده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا هذه القاعدة مبنية على ثلاثة أصول. الأصل الأول، انتبهوا يا جماعة، أن تكون المسألة مما تحتمل الاجتهاد. الشيء الثاني أن يكون الباحث فيها مجتهدا لا عاميا. الشرط الثالث أن يبذل جهده وقصارى قدرته في التعرف على الحق، فإن أخطأ في ذلك بعد ذلك فالله عز وجل يغفر له خطأه ويمحو عنه زلله، بل له أجر واحد بسبب اجتهاده. القاعدة التي بعدها ولا أدري عن ترتيبها عندكم: لا يحكم على الغير بخلافه في مسألة عقدية ثبت فيها الخلاف عن أهل السنة والجماعة. لا يحكم على الغير بخلافه في مسألة عقدية ثبت فيها الخلاف عن أهل السنة والجماعة. إن هناك من المسائل العقدية ما ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها، فالخلاف فيها دائر مع أهل السنة والجماعة، ليس مع أهل السنة وأهل البدع، لا، بل في نفس دائرة أهل السنة والجماعة ثبت فيها الخلاف. فإذا خالفك أحد في مسألة عقدية تحتمل الخلافة والخلاف فيها في داخل مذهب أهل السنة والجماعة فلا يجوز لك أن تحكم عليه بمقتضى خلافه هذا، بل لا يجوز لنا أن نجعل هذه المسائل التي ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها من مسائل العقيدة الكبار، ولا من مسائل الولاء والبراء، ولا من المسائل التي نتفرق بسببها، ولا أن نتوزع أحزابا وشيعا بسببها، فإنها أخف من أن تجعل سببا لتفريق الأمة أو سببا للولاء والبراء أو سببا لاختلاف القلوب والتنازع فيما بيننا، كمسألة هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أو لا. انظر في الأدلة واختر ما وفقك الله إليه باجتهادك، ولا شأن لك في الحكم على من خالفك فيها. وكمسألة تسمية يد الله عز وجل الأخرى بالشمال، فهل تسمى اليد الأخرى بالشمال أو لا؟ فيه قولان لأهل السنة والجماعة، فانظر باجتهادك ورجح ما رجحته ورجح ما توصلت إليه بالنظر، ولا شأن لك في من خالفك في ذلك. وكمسألة هل المنافقون والكفار في عرصات يوم القيامة يرون ربهم ولا لا؟ هذه أيضا من المسائل التي ثبت خلاف أهل السنة والجماعة فيها على ثلاثة أقوال، فانظر ما ترجح لديك باجتهادك ولا شأن لك فيما عدا ذلك. وكمسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، فإن السلف الأوائل قد اختلفوا فيها، فمنهم من فضل عثمان على علي، ومنهم من فضل عليا على عثمان، ومنهم من توقف. فالمسألة هذه أخف من أن نجعلها من مسائل الولاء والبراء. وكمسألة هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، فانظر إلى ما ترجح لديك باجتهادك ولا شأن لك في الحكم على من خالفك فيها. وكمسألة الخوارج هل هم كفار أو ليسوا بكفار، فإذا خذوها قاعدة: من خالفك في مسألة عقدية ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة فلا حق لك أن تحكم عليه بمقتضى خلافه هذا. القاعدة التي بعدها: من ثبت إسلامه بيقين فلا يسلب عنه اسمه إلا بيقين، وذلك لأن المتقرر عند العلماء بالإجماع أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين لا يزول إلا باليقين. فمن نطق بالشهادتين ظاهرا فالواجب الكف عنه واعتقاد عصمة دمه وماله حتى يتبين منه ما يوجب خروجه عن دائرة الإسلام باليقين، لا بمجرد الظنون الكاذبة والتخرصات والأهواء. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وإخفار الله في ذمته أن نستبيح دم أحد ممن نطق بالشهادتين، أو نستبيح ماله، أو نعتقد عدم عصمته بلا دليل ولا برهان. ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال أبو العباس رحمه الله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فكما أن من تيقن الطهارة وشك بالحدث فهو على يقين طهارته، ولا يجمع، وكذلك في غيرها من المسائل الشرعية، فكذلك أيضا من دخل الإسلام بيقين ونطق بالشهادتين فإننا نبقى على الحكم له بالإسلام حتى يخرج منه بيقين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع: اعلم أن الحكم على المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. القاعدة التي بعدها: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فعلم الضمائر وما تكنه الصدور وتخفيه القلوب هذا أمره إلى الله عز وجل، لا حق لنا أن نتدخل في بواطن الناس ولا تفسير مقاصد الناس، ولا يجوز لنا أيها الإخوان أن نبني أحكام الكفر أو البدعة أو الفسق على تفسيرنا لتلك البواطن والنظر في المقاصد، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب عز وجل. الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد تقرر بإجماع العلماء أن الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، وأما الأحكام في الآخرة فإنها على السرائر والظواهر تبع لها. قال: ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام من نطق أمامه بالشهادتين ولا شأن ولا يتكلم ماذا تخفي في قلبك، فكان يقبل إسلام من نطق بالشهادتين أمامه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعامل المنافقين بما يظهرونه من الدين والإسلام، فكان يدخلهم المساجد ويصلون معه ويختارهم في الغزو يذهبون معه، لم يكن يطردهم ولم يكن يحكم على أعيانهم، وكان يتوقف في كفرهم في قتلهم صلى الله عليه وسلم. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات في سرية إلى الحروقات من جهينة فصبحناهم، فأدركت رجلا فلما رأى شعاع السيف قال: لا إله إلا الله، قال فطعنته، فبلغ ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، وفي رواية قالها خوفا من السلاح الآن دخل في باطنه، فقال: يا أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني يكفيك نطق اللسان، لا شأن لك بما يقوله القلب، أنت يكفيك الظاهر، أما الباطن فلا شأن لك به، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: قلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول له: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فالواجب الكف عن من قال لا إله إلا الله بإجماع العلماء حتى يتبين لنا باطنة نفسه، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا أظهر الكافر كفره فحينئذ نتعامل معه بما يقتضي المقام. أما أن نحكم على بواطن الناس ونتدخل في نيات الناس ونتدخل في تفسير مقاصد الناس ومراداتهم من ألفاظهم فهذا حرام بالإجماع ولا يجوز. في الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قلت يا رسول الله، إنه قد قطع يدي ثم قالها بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال: لا تقتل، فإنك إن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، لم يخالف في ذلك أحد. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتخاصمين أمامه، قال: إنكم تختصمون عندي وأنا أقضي بنحو مما أسمع، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صلاة الضحى في بيت كعب بن مالك وهم يتكلمون، فذكروا رجلا يقال له مالك بن الدخشم، فذكروه بالشر، وودوا أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه مغموس عليه بالنفاق، مغموس عليه بالنفاق. فلما والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسمع كلامهم، فلما سلم قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم، هو يقول ذلك بلسانه وليس ذلك في قلبه. انتبهوا ماذا قال لهم، هم يقولون ايش؟ يقول ذلك بلسانه وليس ذلك في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أشق بطون الناس، يعني أنني أكتفي بالظاهر، وأما السرائر فالله عز وجل يتولاها. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة، تكلم رجل فقال: اعدل يا محمد، اتق الله واعدل يا محمد. فقال: ويحك، أو قال: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله بمقتضى كلمته هذه، لأن باطنه إلى الله عز وجل، وهذا متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. القاعدة التي بعدها: طلب العذر لمن أخطأ مع رد خطئه مقدم على الحكم عليه. طلب العذر لمن أخطأ مع رد خطئه مقدم على الحكم عليه، وهذا حق. ولذلك فإنه لا يزال أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يطلبون الأعذار لمن خالفهم ما دام طلب العذر ممكنا، وأما الخطأ فإنهم يردونه ويبينون زيفه، ولكنهم يطلبون العذر للمخطئ. فطلب العذر للمخطئ عند أهل السنة والجماعة إذا كان ممكنا مقدم على الحكم عليه. قال أبو العباس رحمه الله: الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص، العذر النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. وقال رحمه الله كلمة جميلة جدا، اسمعوها. قال: كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفات الذين نفوا أن الله عز وجل فوق العرش لما وقعت محنتهم، يقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. فطلب لهم العذر، وكان هذا خطابا ليس لعوامهم، بل كان خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية ونحوهم فهؤلاء أقسام. أحدهما الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، الأتباع يعني، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فجعل عذره مقدم على الحكم عليه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فإذا أطلب العذر للمخالف ما دمت قادرا على ذلك مع رد خطئه. القاعدة التي بعدها: أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. فإن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون حتى يقوم عندهم ما يوجب الكفر. ونفي التكفير هنا عن أهل السنة لا يراد به النفي على وجه الإطلاق، وإنما لا يكفرون ابتداء من حين صدور الكفر، بل يتوقفون قليلا ويحكمون بالخطأ حتى يثبت عندهم حكم الكفر على المعين، فيقولون هذا خطأ، هذا ضلال، هذا فسق، هذا إثم، لكن لا يكفرون ابتداء حتى يثبت عندهم ما يوجب التكفير. فإن تراجع المخطئ عن خطئه بعد بيان الحجة وزوال الشبهة فالحمد لله، وإلا فإنهم يحكمون عليه بما يقتضيه المقام، لكنهم لا يتسرعون في التكفير، لا يتسرعون في التكفير. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول وسب للخالق، والآخر لم يتبين له. إذن لا تستعجل في تكفير أحد أخطأ أو خالف في مسألة كفرية وتبادره في أول وقوعه في ذلك بالكفر مباشرة حتى تتثبت وتتأكد. القاعدة التي بعدها: الكفر كفران أكبر وأصغر. الكفر كفران أكبر وأصغر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فيقسمون الكفر إلى كفرين: إلى كفر أكبر وكفر أصغر. وفرقوا بينهما بأن الكفر الأكبر ناقل عن الملة بالكلية بخلاف الأصغر، والكفر الأكبر موجب للخلود الأبدي المطلق في النار بخلاف الكفر الأصغر، والكفر الأكبر يبيح الدم والمال بخلاف الأصغر، والكفر الأكبر موجب للعداوة المطلقة والبغضاء المطلقة والبراءة المطلقة، وذلك بخلاف الكفر الأصغر. ويفرقون بينهما باعتبار اللفظ أن ما ورد من الكفر معرفا بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، وما ورد منكرا بدون ألف ولام فإنه كفر أصغر. وإن الخوارج لا يفرقون بين نوعي الكفر، فيحملون أدلة الكفر الأصغر على إيش يا جماعة؟ على الكفر الأكبر، فأخرجوا كثيرا من المسلمين من دائرة الإسلام بسبب ذلك. فإن قلت مثل لنا على الكفر الأصغر، فأقول مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر أصغر، وهو الذي يقول أهل السنة فيه كفر دون كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. هذا من الكفر الأصغر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم فهو كفر أصغر. وكذلك قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر أصغر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، أيضا هذا من الكفر الأصغر. والأدلة على ذلك كثيرة. فإذا قيل لك: ما أقسام الكفر؟ فقل: كفر أكبر وأصغر. فإن قيل لك: كيف نفرق بينهما؟ نقول: كل ما شهدت الأدلة بأنه كفر ولم يبلغ رتبة الكفر الأكبر فهو من الكفر الأصغر. فالتفريق بينهما من ممادح أهل السنة والجماعة ومن توفيق الله عز وجل لهم. القاعدة التي بعدها: أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب دون الكفر، أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب دون الكفر، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، فإن ارتكاب الذنوب والموبقات دون الكفر لا يوجب للعبد الخروج من الملة، وهذا خلافا للمعتزلة والخوارج، فإن الخوارج حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وأما المعتزلة فإنهم يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين. فإن قلت وما الدليل على أن ارتكاب المسلم لشيء من الموبقات والآثام لا يوجب خروجه من الملة، فأقول الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما من الكتاب فقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء، والذي دون الشرك والذنوب والمعاصي. وكذلك الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، مع إثبات أنه يقاتل بعضهم بعضا. ثم قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكذلك من الأدلة قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول، مع أن القاتل عمدا عدوانا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وعد له عذابا ولعنه وعد له عذابا عظيما، ومع ذلك يقول فمن عفي له من أخيه فسماه أخا له، وهي أخوة الدين ولا النسب؟ أخوة الدين. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله في حديث عياض بن حمار أنه كان كثيرا ما يجلد في الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، فلم يجعل هذه الكبيرة مخرجة له من الإسلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فإذا الزنا والسرقة لا توجب له الخلود في النار، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، بل يدل على هذه القاعدة النظر أيضا وهو العقل، وهي أن الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل شرعت لها الحدود ولا لا؟ وقد أجمع علماء الإسلام على أن الحدود كفارات، فلو أن الزنا والسرقة توجب الخروج من الملة لوجب قتله إن لم يتب، استتابته ثلاثا وإلا فيقتل، لم يجب عليه لا جلد ولا رجم ولا غير ذلك، وليس ذلك من باب الكفارات. فإذا الكافر المرتد يقال في حقه من بدل دينه فاقتلوه، فدل ذلك على أن الكبائر كالمذكورات من الزنا والسرقة وشرب الخمر لا توجب خروجهم من الإسلام، لكنها تنقص إيمانهم بإجماع العلماء، تنقص إيمانهم بإجماع العلماء. فإذا خلاصة مذهبنا في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بما بقي معه من الإيمان، ولكنه فاسق وعاصم بما ارتكبه من الذنب والعصيان، هذا الذي ندين الله عز وجل به. وأما الخوارج فإنهم يكفرون. يقول الناظم وقالت الخوارج الحيارى بكفره صراحة جهارا، وخالفت في ذلك المعتزلة وقرروا توسطا في المنزلة، وكلهم يخرجونه عن دائرة الإسلام بسبب ذلك، فقررنا هذه القاعدة ردا عليهم. القاعدة التي بعدها أهل الكبائر دون الشرك يوم القيامة تحت المشيئة، أهل الكبائر دون الشرك يوم القيامة تحت المشيئة، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. القاعدة التي بعدها لازم القول ليس قولا إلا بعد عرضه وقبوله، لازم القول ليس قولا إلا بعد عرضه وقبوله. قال ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه، إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. وقال رحمه الله تعالى: لازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزم به، فإن لازم الحق حق ويجوز أن يضاف إليه. الثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول. انتهى كلامه. فإذا قلت كلاما يلزم منه لوازم كفرية فلا يجوز للسامع أن يكفرك بمجرد هذه اللوازم، لأنك قد لا تدري عنها أنت، بل لا بد أن يعرض عليك تلك اللوازم، فإن عرضها عليك والتزمتها وقبلتها فحينئذ نكفرك بهذا الأمر. أما أن نكفرك بلازم قولك قبل عرضه وقبوله فهذا مما لا يجوز. قال ابن حجر رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه الإمام السخاوي: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه، وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان هذا اللازم كفرا. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والتحقيق الذي لا والذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهبا له. هذا كلام أهل السنة رحمهم الله في هذه المسألة. الخلاصة أن نقول: أن يذكر اللازم للقائل ويلتزمه فهذا قول له، أن يلزم أن يذكر اللازم للقائل فيلتزمه فهذا قول له. الحالة الثانية: أن يذكر له وينفيه ويتبرأ منه ولا يلتزمه فهذا ليس قولا له، ومن الظلم أن نجعله قولا له. الثالث: ألا يعرض عليه أصلا فهذا لا يجوز لنا أن نكفره بمقتضى. هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة. القاعدة التي بعدها: كل نص في تخليد أحد من أهل الكبائر في النار فإنما يراد به مطلق الخلود لا الخلود المطلق. كل نص في تخليد أحد من أهل الكبائر في النار فإنما يراد به مطلق الخلود لا الخلود المطلق. وأنا والله لا أريد أن أتكلم على هذه القاعدة، لأن المنهج عندي في هذه المسائل إمرار نصوص الوعيد على ظاهرها من غير تفسير لها ومن غير تأويل لها، فتأويلها ذكرها وروايتها. لكن إذا خشينا ضرورة أن تفسر هذه النصوص على تفسيرات بدعية فيفتتن الناس بها فلا بد أن نبين فيها الحق. فمن قتل نفسا عدوانا فقد شهدت الأدلة بأنه خالد في النار، ومن زنى فقد شهدت الأدلة بأنه في النار خالد فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فقد شهدت الأدلة أنه في النار. فما المقصود بالخلود هنا؟ المقصود بالخلود بعض الخلود لا كل الخلود. فنحن وإن أثبتنا أنهم يدخلون النار ويخلدون فيها لكنهم لا يخلدون فيها خلود الكفار الذي هو الخلود الأبدي المطلق لا عودة منه ولا خروج بعده أبدا. لا، بإجماع أهل السنة والجماعة أن هذا الخلود إنما هو مطلق الخلود لا الخلود المطلق. واضح هذا؟ حتى نرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يفسرون هذه النصوص بأن أصحاب الكبائر قد كفروا ويخلدون في النار خلود الكفار فيها. ولذلك القاعدة التي بعدها مهمة جدا، وهي قاعدة تقول: لا يخلد أحد في النار ممن معه أصل الإسلام. لا يخلد أحد في النار ممن معه أصل الإسلام. وقد تواترت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما يزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والأحاديث في هذا كثيرة متواترة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. القاعدة التي بعدها: أهل السنة وسط في باب التكفير بين الوعيدية والمرجئة. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وسط في باب التكفير بين المرجئة والوعيدية. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوعيدية يفتحون باب، فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يفتحون باب التكفير على مصراعيه من غير شرط، والمرجئة يقفلون باب التكفير على مصراعيه حتى المعين. وأما أهل السنة فيفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، وبين تكفير الأوصاف وتكفير الأعيان، ويشترطون في تكفير المعين ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فلا هم فتحوا الباب مطلقا كالوعيدية، ولا هم أغلقوا باب التكفير مطلقا كالمرجئة، وإنما فتحوه بقواعد وأصول وضوابط لا بد من فهمها والتنبيه عليها. فأهل السنة إنما يحذرون في باب التكفير من الإفراط أو التفريط. أما إذا كان الحكم صادرا من أهله العارفين به المبني على الكتاب والسنة وفهم أهل السنة في هذه القواعد، فإنه يكون حكما متفقا مع الحق. القاعدة التي بعدها: لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك. لا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار إلا من شهد له النص بذلك، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. بل نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قال رضي الله عنها قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى له يا رسول الله عصفور من عصافير الجنة. الشهادة بالجنة الآن إلى معين. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ فإن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. فلا يجوز لك أن تشهد لمعين من أهل القبلة بالجنة إلا من شهد له النص، لكن يكفيك أن تقول: أطفال المؤمنين في الجنة، المؤمنون في الجنة، الصالحون في الجنة، الأتقياء في الجنة، الأبرار في الجنة. لكن إذا انتقلت الشهادة من العموم إلى التعيين فلا بد فيها من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة التي بعدها: المبتدع المحكوم بكفره يعامل معاملة الكفار الأصليين، يعامل معاملة الكفار إلا بدليل. المبتدع المحكوم بكفره يعامل معاملة الكفار إلا بدليل. فإننا إذا حكمنا على مبتدع بأنه كافر بعينه فإننا نعامله معاملة الكفار، بمعنى لا نكفنه، لا نغسله، لا نصلي عليه، لا ندعو له بالرحمة، لا يورث، ولا ندفنه في مقابر المسلمين، بل ندفنه في البرية في حفرة مستقلة بعيدة عن بلاد المسلمين. هذا في حق المبتدع الذي يحكم بكفره كالرافضي والجهمي وغيرهم من هؤلاء إذا حكمنا على أحد منهم عينا بأنه كفر. القاعدة التي بعدها، ولا أدري عن ترتيبي عندكم، طيب: لا يجوز محاكمة الناس في باب التكفير، لا يجوز محاكمة الناس في باب التكفير لقواعد محدثة لا دليل عليها من الكتاب والسنة. انتبهوا لهذه القاعدة، ذلك لأن كثيرا من أصحاب المقالات يفرضون رأيا ويقعدون قاعدة ويؤصلون أصلا ثم يحاكمون الناس على مقتضى هذه الأصول المحدثة والقواعد التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة. فلا يجوز لنا أن نفتن الناس بمثل هذه المحدثات والبدع المنكرات فنكفر من لم يوافقنا في رأينا أو لم يكفرنا أو لم يوافقنا في قاعدتنا. القواعد ذاتها محدثة أصلا لا دليل عليها. مثال ذلك قولهم: من وقع في الكفر كفر، هذه قاعدة باطلة لا يجوز محاكمة الناس في هذا الباب بناء على هذه القاعدة. وكقولهم من وقع في كبيرة من الكبائر فقد كفر، قاعدة باطلة، هذه قاعدة الخوارج والمعتزلة، هذه قاعدة باطلة غير مقبولة عند أهل العلم بدلالة الكتاب والسنة. وكقولهم أهل الكبائر يخلدون فيها خلود الكفار، هذه قاعدة باطلة أيضا لا يجوز محاكمة الناس إليها، لا دليل عليها فضلا عن مخالفتها للأدلة المتواترة من الكتاب والسنة. وكذلك قول بعض الناس من رضي بولاية الحاكم الكافر فإنه كافر، هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة، هذا من التكفير بالظن والهوى والتخرصات الشيطانية والإملاءات الإبليسية التي تفسد المجتمع وتدمر كيان وحدة الدولة، هذا كله من التكفير الذي لا يجوز وغير المقبول. هذه قواعد محدثة لا تحاكمني لها، من دل على هذه؟ أين الدليل على هذه القاعدة؟ أين برهانها من الكتاب والسنة وكلام أهل السنة؟ وينها؟ تاين تفرضها بس من ذهنك ثم تحاكم الناس عليها؟ هذا أمر لا يجوز أبدا. وكذلك قولهم من توظف في حكومة كافرة فإنه كافر، وأنتم تسمعون هذه الكلمات تدور بين الفينة والأخرى، كل هذا من القواعد الباطلة. وكقولهم إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، من قال هذا؟ قد لا أكون معك ولا أكون مع الذي في ضدك، فكونك تحكم علي بمجرد عدم موافقتي لك وتجعل هذه قاعدة تحاكم الناس إليها، هذا كله من الأمور المحرمة ومن العدوان العظيم الذي لا يرضاه الله ورسوله ولا عباده المؤمنون. ومن القواعد في هذا الباب حكاية الكفر ليست كفرا إلا مع الرضا، حكاية الكفر ليست بكفر إلا مع الرضا. ولذلك لا يزال أئمة الإسلام يحكون أقوال الكفرة ويردون عليها، وحكايتهم لها لا توجب كفرهم بالإجماع، ولكن من حكى الكفر الكافرين وهو راض به معتقد لمدلوله فهذا هو الذي نحكم عليه بمقتضى قوله. ومن القواعد أيضا، من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم في الكتاب والسنة فهو كافر، من لم يكفر الكفار المنصوص على كفرهم بالعين أو بالوصف، فإنه كافر. هذه القاعدة لا يدخل فيها يا إخواني إلا ثلاثة أمور فقط، احذروا من دخول الأمر الرابع فيها، ثلاثة أمور فقط. الأمر الأول من نص الدليل الصحيح الصريح على كفره عينا كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم فهذا من شك في كفرهم فإنه كافر، هذا أول شيء. الثاني يدخل فيها من نص الدليل الشرعي الصحيح الصريح عليه بأنه كافر وصفا، كوصف اليهود بأنهم كفار، وصف النصارى بأنهم كفار، وصف المجوس بأنهم كفار، هؤلاء نص الدليل على وصفهم بأنهم كفار، فمن شك في كفر هؤلاء فإنه كافر مثلهم. الثالث من شك في كفر من اتفقت كلمة المسلمين على كفره فإنه كافر، من شك في كفر من اتفقت كلمة المسلمين على كفره فإنه كافر أيضا. وأما الأمر الرابع الذي لا يدخل فيها بإجماع السنة هو من كفرناه بالاجتهاد، فإن من لم يكفر من كفرناه بالاجتهاد فإنه لا يكون كافرا، انتبهوا لهذا. فإذا لا يدخل في هذه القاعدة إلا هذه المسائل الثلاث فقط. القاعدة التي بعدها تسوية عصاة الموحدين بالكفار فيما ورد فيهم من الأدلة منهج الخوارج، تسوية عصاة الموحدين مع الكفار فيما ورد فيهم من الأدلة هو منهج الخوارج. فالخوارج طبيعتهم يا إخوان انتبهوا، فالخوارج طبيعتهم أنهم يأتون إلى أدلة من الكتاب والسنة وردت في الكفار أصلا ثم ينزلونها على عصاة الموحدين فيسوون بين عصاة الموحدين وبين الكفار الأصليين في هذه الأدلة، مثل قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في من أصلا؟ هذا في الكفار، هم ينزلونها على عصاة الموحدين. وكذلك قوله وكذلك أدلة تخليد الكفار في النار الخلود الأبدي المطلق ينزلونها على عصاة الموحدين، وأدلة أحكام الردة الواردة في الكتاب والسنة أيضا ينزلونها على عصاة الموحدين. القاعدة التي بعدها وانتبهوا لها، عند ورود الاحتمال في التكفير، عفوا، عند ورود الاحتمال فيما يخرج عن الإسلام لا بد من الاستفصال، عند ورود الاحتمال فيما يخرج عن الإسلام لا بد من الاستفصال، كما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن أصل فعله أهو رغبة عن الإسلام أو لا، لأنه جاء بفعل يحتمل، فإذا جاء إنسان بفعل يحتمل الكفر ويحتمل غيره فقبل أن تبادره وتباشره بالتكفير لا بد أن تستفسر وتستفصل عن حقيقة فعله وعن حقيقة مراده بذلك. وكما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما سجد بين يديه، وهذا الاستفصال إنما يكون في الأمور التي تحتمل الكفر وتحتمل غيره، وهذا من باب إبراء الذمة وإقامة الحجة وإزالة الشبهة، فلا يجوز التسرع بحمل الحال المحتملة للكفر وغيره على الكفر إلا بعد الاستفصال. القاعدة التي بعدها: الخطأ في إسلام الكافر أيسر عند الله من الخطأ في تكفير المسلم. الخطأ في إسلام الكافر أيسر عند الله من الخطأ في تكفير المسلمين. فكوننا نخطئ ونحكم بالإسلام على رجل من الكفار لظهور ما يدل على إسلامه فنكون قد أخطأنا في ذلك، هذا أهون عند الله عز وجل من أن نأتي إلى مسلم فنخرجه عن دائرة الإسلام خطأ، هذا أمر خطير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل النطق بالشهادتين من الوفود مع أن فيهم من لم يسلم إلا للمال، وفيهم من لم يسلم إلا للكيد للإسلام، وفيهم من لم يسلم إلا نفاقا، لكن كان يقبل على نيتهم ويحكم لهم بالإسلام حتى وإن أخطأ في ذلك أو في بعضهم. فلأن نخطئ في إدخال رجل من الكفار للإسلام أبسط عند الله من أن نخرج رجلا من المسلمين عن دائرة الإسلام. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إذا أذن الكافر فإننا نحكم بالإسلام. ربما يقول: أنا كنت أسخر من أذانكم، كنت أستهزئ بكم، لا نقبل هذا الكلام، أنت مسلم معنا حياك الله. إذا كفر فنحن نطبق عليه أحكام الردة، مع أنه إسلام محتمل يحتمل الصواب والخطأ، لكنهم يتجاوزون عن الخطأ والاحتمال في إدخال الكافر للإسلام، ولا يتجاوزون عن الخطأ ولا يتجاوزون بالاحتمال، ويفصلون ويضبطون ويشرطون ويؤصلون ويقعدون في مسألة إخراج المسلم عن دائرة الإسلام. فلو رأيت إلى القواعد في إدخال الكافر للإسلام لما وجدتها كثيرة، ولكن إذا نظرت إلى القواعد التي في إخراج المسلم عن دائرة الإسلام وجدتها كثيرة جدا، لا يجوز تخطيها ولا تعديها. ولذلك وكذلك أنكر النبي ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما قتل هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، مع أن إسلامه يحتمل أنه يريد الهروب فقط والخوف من السلاح، لكن كان يجب عليه أن يقبل على نيته حتى مع ورود هذا الاحتمال. أما في مسألة الإخراج فإننا لا نقبل ذلك أيها الإخوان. ومن القواعد أيضا: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، لأن الحكم على الناس لا سيما في أمر التكفير يجب أن يكون بعلم وورع وعدل وإنصاف. لا يجوز للإنسان أن يتخبط، لا يجوز للإنسان أن يتخبط في مثل هذه الأحكام ويتشفى ويبرد غليل قلبه في الناس بإصدارها عليهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا تحكم على الناس بشيء من هذه الأحكام إلا مراعيا لجانب العدل والإنصاف وإعطاء الناس حقوقهم. وكذلك يقول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول الله عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وهناك صور من الإجحاف في التكفير، هناك صور ظاهرة على الساحة الآن فيها إجحاف في مسألة التكفير، منها مثلا: من توظف في حكومة الكافر فهو كافر، هذا من الإجحاف في التكفير، هذا مجانب للعدل. وقولهم كذلك: نحكم عليه بالكفر بقراءة نص من نصوصه فقط من غير استجماع نصوصه في هذه المسألة. ربما يكون هذا العالم قد ألف كتبا فأطلق في مكان وقيد في مكان، عمم في مكان، خصص في مكان، أجمل في مكان، فصل في مكان، فلا بد إذا أردت أن تحكم على أحد أن تجمع كلامه في هذه المسألة. ليقيد مقيده مطلقة ويخصص خصوصه عامة ويبين غامضه واضحه غامضه ومجمله. هذا من الإجحاف في التكفير أن نحكم على الإنسان بالكفر بمجرد قراءة نص واحد فقط، هذا من الإجحاف العظيم الذي لا يجوز. وكذلك أيضا من الإجحاف أن نحكم على الرجل بالكفر بقول قد قاله وأظهر للناس أنه تراجع عنه، هذا لا يجوز أبدا، هذا من الإجحاف التي لا تجوز. فإذا لابد من العدل والإنصاف مع المخالفين في إطلاق الأحكام عليهم. القاعدة التي بعدها: نفي الإيمان عن فاعل بعض الذنوب لا يوجب وقوعه في الكفر. نفي الإيمان عن فاعل بعض الذنوب لا يستلزم وقوعه في الكفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهل الخائن خارج عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا، المقصود لا إيمان كامل، ولا دين لمن لا عهد له، المقصود لا دين كامل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن قدم غير محبة الله ورسوله على محبة الله ورسوله يكون فاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا من الحجج الكبيرة للخوارج التي تكفر الزنات وتكفر السراق، يقول نفى عنه الإيمان. فتأتينا هذه القاعدة تقول إن نفي الإيمان لا يستلزم الخروج من دائرة الإسلام بالكلية، بل هذا نفي للإيمان الكامل الواجب الذي لا تحصل النجاة يوم القيامة إلا به، لكن يبقى معه أصل الإيمان. القاعدة التي بعدها: الحكم بالكفر على أحد وقف على العلماء. الحكم بالكفر على أحد وقف على العلماء، فلا يجوز للعامة والمقلدين وأنصاف المثقفين والإعلاميين والمتخبطين في العلم والجهلة أن يدخلوا في هذا الباب. فكما أننا لا نقبل الحلال والحرام ومسائل والإفتاء في مسائل الطهارة إلا من أفواه العلماء، فكذلك هذه المسائل العظيمة، هذه المسائل العظيمة مسائل التكفير، كيف نقبل فيها قول زيد وعبيد وهم من أنصاف المثقفين أو من الجهلة أو من المقلدين أو من لا يعرفون بتأهل ولا برسوخ في العلم؟ فمثل هذه الأحكام العظيمة الكبيرة لا تؤخذ إلا من أفواه العلماء، لا تؤخذ إلا من أفواه الراسخين، لا تؤخذ إلا من أفواه المتأهلين، فلا تؤخذ ممن هب ودب. يأتي واحد من أنصاف المثقفين يكفر الولاة ويكفر العلماء ويكفر عامة المسلمين ويحكم بالكفر على الأعيان، ثم تتلقف الأمة منه هذه الأحكام تلقف من يقبله، هذا لا يجوز أبدا، بل لا بد من العلم والرسوخ فيه والتأهل لمثل إصدار مثل هذه الأحكام. أنت يا شيخ فهد لو جاك واحد وقال طهارتك باطلة وهو من أجهل الجهال، هل سترضى بهذا الحكم؟ الجواب لا. فكيف ترضى بقولك إن فلانا كافر أو فلانا مبتدع؟ هذا لا يجوز أبدا. بل إن بعض الناس نجده يتورع تورع الحمير، إذا عرضت عليه مسائل مسح الخفين قال أنا والله لست عالما فيها، ولكن ما إن تعرض عليه مسائل التكفير للأمة وتكفير الحكام إلا وتجده يريد أن يسابق غيره في إصدار هذه الأحكام. هذا كله من الدجل ومن الخرافة ومن التخرص بالكذب ومن الإفك والبهتان العظيم والعدوان الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عباده المؤمنون ولا عباد الله المؤمنون. فانتبهوا لهذا أيها الإخوان. ومنها كذلك من القواعد أيضا: شعب الكفر والنفاق الأصغرين، شعب الكفر والنفاق الأصغرين لا تتنافى مع أصل الإيمان في القلب. يعني أن الكفر شعب والنفاق شعب، ونقصد الكفر الأصغر والنفاق الأصغر. فربما يجتمع في الإنسان كفر أصغر وإيمان، يجتمع معه فيه نفاق وإيمان. لو أن الإنسان أخلف موعده فهو منافق لكنه مؤمن، لو أنه حدث وكذب منافق لكنه مؤمن، لو أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، لو أنه اؤتمن وخان هو منافق ولكنه مؤمن. في اللي يتنافى مع الإيمان هو الكفر الأكبر ما يجتمعان، الشرك الأكبر ما يجتمعان، النفاق الأكبر ما يجتمعان. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر فيتصور اجتماعها في شخص واحد مع الإيمان، وهذا عجز الخوارج والمعتزلة عن فهمه. قالوا ما يمكن أن يجتمع في العبد الواحد إيمان وكفر، نفاق وكفر، شرك وكفر، ما يجتمعان أبدا، فكفروا بالكفر الأصغر وبالنفاق الأصغر وبالشرك الأصغر. فجاء السنة قالوا لا، لا يتنافى الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر، لا يتنافى وجودها مع أصل الإيمان. نعم تنقص كمال الإيمان الواجب، نعم، لكنها لا تنافي أصل كماله. القاعدة التي بعدها: ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، وإنما الاستحلال شرط فيما كان من الذنوب. ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، وإنما الاستحلال شرط فيما كان من المعاصي. يعني من زنى فإنه لا يكفر إلا إذا استحل الزنا، من أكل الربا لا يكفر إلا إذا استحل الربا، لأن هذه معاصي. لكن لو جاء أحد ودعا غير الله، هل نقول لا يكفر من دعا غير الله إلا إذا استحل؟ الجواب لا، لأن الكفر لأنه كفر بذاته. من ذبح لغير الله فإنه كافر وإن لم يستحل، من طاف بالقبر فإنه تعظيما للميت فإنه كافر وإن لم يستحل. فما كان كفرا بالذات فإنه يكفر صاحبه وإن لم يستحل، إنما الاستحلال شرط فيما كان من الذنوب والمعاصي. آخر قاعدة عندنا وبها ينتهي محاضرتنا، قولهم رحمهم الله تعالى: لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها وفهمها مطلق الفهم، لا الفهم المطلق. لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها وفهمها مطلق الفهم، لا الفهم المطلق. فلا يجوز لنا أن نكفر أحدا إلا إذا قامت عليه الحجة. طيب متى تقوم عليه الحجة؟ تقوم الحجة عليه بأمرين: الأمر الأول بلوغ الدليل له، لا بد أن يكون ممن بلغه الدليل، لقول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. الشرط الثاني أن يكون عنده فهم يفهم به الدليل. لا أقصد الفهم الكامل المطلق كفهم أصحاب رسول الله وفهم أبي بكر وعمر وفهم الأئمة، لا، هؤلاء أعطاهم الله في الأدلة الفهم الكامل، لكن أقصد أن يكون عنده ولو مطلق الفهم، يعني يعرف مراد الله عز وجل في هذا. ولذلك لا تقوم الحجة إذا بلغ الدليل رجلا مجنونا. هل المجنون تقوم عليه الحجة إذا سمع الدليل؟ الجواب لا، لأن ما عنده بعض الفهم، مطلق الفهم ما عنده. أنتم معي في هذا ولا؟ وهل الحجة تقوم على البهيمة إذا أسمعناها النص؟ الجواب لا، لأن ما عندها مطلق الفهم للنصوص. فإذا الحجة لا تقوم إلا بهذين الأمرين. ثم خذوها مني قاعدة: أن هذا الأمر، أن هذين الأمرين متفق عليهما بين العلماء. أما بلوغ الحجة فهي متفق عليها الاتفاق الكامل، ولكن العلماء مختلفون في الفهم. وبعد تمحيص كلامهم وجمع نصوصهم وجدنا أنهم إذا نفوا الفهم فإنما ينفون الفهم المطلق لا مطلق الفهم، والذين يثبتون الفهم إنما يثبتون مطلق الفهم لا الفهم المطلق. فالمطلق، فالفهم الذي يثبته هؤلاء ليس هو عين الفهم الذي ينفيه هؤلاء. فالخلاف في المسألة لفظي ويحتاج فيها إلى تحرير محل النزاع. هذه جمل صالحة وقواعد نافعة في باب التكفير، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وإياكم، وأن ينفع بها عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فإياكم إياكم أيها الإخوان أن تحكموا على أحد بشيء من هذه الأحكام إلا بعد التثبت الكامل أيها الإخوان، وأن تكون أحكامكم منبثقة من هذه الأصول والقواعد. ثم إني أحذركم من تلك المواقع التكفيرية الكثيرة التي انتشرت على الشبكة العنكبوتية، لا تدخلوا فيها ولا تفتحوها ولا تجلسوا مع أصحابها، فإنهم يخوضون في آيات الله. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإني أوصيكم وصية أخرى بطهارة ألسنتكم على إخوة قلوبكم على إخوانكم المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، والله أعلم وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.